الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا باب ما يقول الصائم إذا سابه أحد، وأورد فيه المؤلف حديثا واحدا، وهو ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين. وأيضا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. هذا الحديث مخرج في الصحيحين، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الصيام جنة. الجنة هي ما أجنك وسترك، ومن ذلك يقال للترس ونحوه جنة، لأن حامله يستتر به ويجتن من ضرب السلاح. فأصل هذه المادة تدل على الستر في كل تصرفاتها، ولهذا يقال الجن لاستتارهم عن العيون، ويقال أيضا الجنين لاستتاره في البطن، ويقال أيضا للجنة لكثرة أشجارها فهي تستر من بداخلها، وهكذا. فكل ما يجنك أن يسترك ويقيك مما تخاف هنا فهو داخل فيه على قول بعض أهل العلم، بمعنى أنه يستر أو أنه يحفظ صاحبه من الوقوع في المعاصي والفواحش والموبقات. وذلك أن البطن إذا جاع شبعت الجوارح، فلا تتطلع إلى مواقعة المعاصي والذنوب والقبائح. وقد ذكر بعض أهل العلم كالقرطبي في المفهم أن المراد أنه يستره بحسب مشروعيته، صوم جنة، فينبغي للصائم أن يصونه مما يفسده وينقص ثوابه. ويحتمل أن يراد أنه ستره بحسب فائدته وأثره، وهو ما يتعلق بإضعاف الشهوات. الصوم جنة، يعني له هذا الأثر، ولهذا أشار إليه أو كأنه يشير إلى ذلك بقوله بعده: يدع شهوته، إلى آخره. فهذا يمكن أن يفسر به المراد بالجنة. ويحتمل أنه أراد أنه يستره بحسب ما يحصل من الثواب وتضعيف الحسنات. الصوم جنة، إما أنه يجنه بنفسه، شرع ليكون جنة، أو أنه يجنه باعتبار الأثر فيحفظه من مواقعة ما لا يليق، أو أنه يكون جنة باعتبار ما يحصل من الثواب وتضعيف الحسنات. هذه ثلاثة احتمالات ذكرها أهل العلم في تفسير هذه الجملة، وقد ذهب بعضهم إلى بعض هذه المعاني، كما قال القاضي عياض رحمه الله أن المراد أنه يستره من الآثام أو من النار. ويحتمل أن ذلك جميعا يكون مرادا بهذا الحديث: يستره من الآثام، يستره من أثرها وما يحصل من جراء هذه الآثام من العقوبة، فهو يستره من النار، ويكون ذلك جميعا داخلا في المعنى. واختار الأخير الإمام النووي رحمه الله. وقد ذكر القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله أنه إنما كان الصوم جنة من النار، هذا باعتبار التفسير بهذا المعنى، جنة من النار، قال لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات، فإذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساترا له من النار في الآخرة، ففسره بهذه الطريق من الملازمة. فالكف عن الشهوات في الدنيا يكف وجهه عن النار يوم القيامة. فالصوم جنة يبعده عن مواقعة الآثام، فيكون ذلك سببا لمباعدته عن النار. وقال بعضهم كولي الله الدهلوي باعتبار أنه جنة، باعتبار أنه يقي شر الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، يحفظ الإنسان من تأثيرهما، فيخالف الإنسان هواه ويخالف الشيطان ويكون بذلك قد سلم. فالصوم جنة يقوى به على نفسه الأمارة، ويقوى به على شيطانه فيغلب النفس والهوى والشيطان. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أطلق قال الصوم جنة، فحذف المقتضى يعني المقدر هنا، ما قال جنة من النار، جنة من الآثام، جنة من النفس الأمارة بالسوء والشيطان والهوى. والأصل حمل المقتضى على أعم معانيه، فالصوم جنة لا شك أنه يحفظ الإنسان من مواقعة الآثام والموبقات، لأنه كما سبق إذا جاع البطن شبعت الجوارح فتنكف تنكسر نفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهو جنة بهذا الاعتبار، يكفه يحجزه عن مواقعة هذه الآثام، وذلك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان، هذه قضايا متلازمة، فهو جنة له من ذلك، من طاعة الهوى والنفس والشيطان، وما يعقب ذلك من العذاب والنار، فيكون ذلك حفظا له وحرزا من النار. فيكون الصوم جنة من النار، ومن مقارفة ما لا يليق، ومن طاعة أيضا ما لا ينبغي طاعته من النفس والهوى والشيطان. ثم نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى الصائم قال فلا يرفث ولا يجهل. فلا يرفث، الرفث يقال للجماع وهو أحد إطلاقاته، ويقال لمقدمات الجماع، والله عز وجل يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا جدال في الحج. ففسر الرفث بالجماع ومقدمات الجماع وما يقال من ذلك بحضرة النساء، فيكون ذلك من قبيل الرفث. كما يطلق أيضا على معنى أعم من هذا، يطلق على الفحش، وذهب كثير من أهل العلم إلى أن المراد به في هذا الحديث فلا يرفث يعني الفحش ورديء الكلام قبيح الكلام، فهذا كله داخل فيه، فلا يتكلم بما لا يليق. وقد فسره الحافظ ابن عبد البر رحمه الله بالكلام القبيح والشتم والخنا والغيبة والجفاء، قال وأن تغضب صاحبك بما يسوءه والمراء ونحو ذلك كله، حمله على معنى واسع يعني مواقعة ما لا يجمل ولا يليق من الفحش والسباب والشتائم، وكذلك الجدال والخصومات وما لا يجدي طائلا على أصحابه. وكذلك أيضا فسره القرطبي في المفهم بنحو من هذا، وذكر أن ذلك لا يفهم منه يعني بإعمال مفهوم المخالفة أن غير الصائم يباح له مثل هذه الأمور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك مقيدا بالصوم، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. طيب إن لم يكن يوم صوم فهل له أن يفعل هذه الأشياء؟ هل يرخص له في مقارفة هذه المدنسات؟ الجواب لا، ولكن ذلك يتأكد مع الصوم. ولا معنى للصوم إذا كان الإنسان يكف عن الطعام والشراب ويطلق لسانه بالقبيح من القول ويطلق بصره بالنظر إلى الحرام ويطلق جوارحه بمعافسة المنكرات بأنواعها. لكن على كل حال هذا يحرم على المسلم ويتأكد ذلك في الصوم، فإن الآثام تعظم بحسب متعلقاتها كما ذكرنا في مناسبات مختلفة. قال ولا يجهل، ولا يجهل فسره ابن عبد البر رحمه الله بنحو مما سبق أيضا، الشتم، السباب، القبائح، أن هذا هو الجهل، وفسر بما هو أعم من ذلك كما قال القرطبي رحمه الله العمل على خلاف ما يقتضيه العلم. فهنا بهذا التفسير ربطه بمعنى يتصل بأصله، الجهل يقابل العلم، فالعمل على خلاف مقتضى العلم أو الذي يوقع الإنسان بأنواع من السفه والهبوط بكلامه وتصرفاته وتعامله ونحو ذلك. ولهذا قالوا أي لا يفعل شيئا من فعل أهل الجهل، قالوا كالصياح رفع الصوت يصرخ، نعم، والسفه والسخرية وما إلى ذلك من فعل من أفعال السفهاء، وجاء في بعض الروايات بزيادة الجدل ولا يجادل، هذا كله على كل حال. لكن شيخ الإسلام رحمه الله فسر الجهل هنا بالكلام الباطل، كل كلام باطل فهو من الجهل، وهذا ظاهر. وذكر البيت المشهور ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فالجهل يقال بمعنى العدوان، العدوان باللسان، العدوان بالجوارح. قال ومن هنا سميت الجاهلية جاهلية، وهي متضمنة لعدم العلم أو لعدم العمل به، فيصدر منه تصرفات في الفعل أو تصرفات بالقول على خلاف مقتضى العلم، فإن العلم يحجزه إلى العلم الصحيح النافع عن مقارفة ما لا يليق، هذا العلم الذي ينفع. وعلى كل حال الجهل قال النووي رحمه الله بأنه قريب من الرفث، وهو خلاف الحكمة، لأن النووي فسر الرفث بالسخف وفاحش الكلام، فقال الجهل قريب منه وهو خلاف الحكمة، خلاف الصواب من القول والفعل. ثم عقب ذلك بالفاء، فإن سابه أحد، لما نهاه عن أن يجهل ونحو ذلك، فإن استفز ماذا يفعل؟ إن حصل عليه عدوان فهل يقابل ذلك بالمثل؟ هو لا يبتدئ غيره، لكن إن ابتدأه أحد، فإن سابه أحد، وفي رواية في الصحيحين شاتمه، فإن شاتمه أحد، يعني خاصمه باللسان وأسمعه ما لا يليق، أو قاتله، فسر بمعنى المقاتلة بمعنى المنازعة والمدافعة كما قال القاضي عياض، وهذا قريب من معنى المشاتمة والملاعنة، فقد جاء القتل بمعنى اللعن. وقد فسر بذلك أيضا قوله تبارك وتعالى قتل الإنسان ما أكفره، قيل بمعنى اللعن، قيل بمعنى اللعن ونحو ذلك، وقد لا يقصد به حقيقة المعنى، وإن كان هذا هو المعنى عند العرب، مثل ما يقولون قاتله الله ما أشجعه للتعجب، وإلا فهذا، وكذلك حينما يقال تربت يداه فهم لا يقصدون الدعاء عليه. لاحظوا أن هذه المادة في بنائها قاتله، الأصل في المفاعلة المقاتلة والمضاربة والمكالمة والمجادلة والمخاصمة والمقاولة ونحو ذلك أنها تكون بين طرفين فأكثر، لا تكون من طرف واحد، هذا الأصل، ولكنه يأتي على خلاف الأصل في مواضع غير قليلة، وقد أشرت إلى هذا في بعض المناسبات. ومن هنا فإن أهل العلم نظروا إلى هذا الاستعمال، هذه اللفظة شاتمه قاتله بين طرفين فأكثر، هو صائم هو ممنوع من هذا أصلا، فكيف تقع المشاتمة بين طرفين، بين الصائم وغير الصائم، أو بين صائم وسفيه، وهذه المشاتمة والمخاصمة تكون من الطرفين، فتصدر من هذا وتصدر من هذا، فكيف يصدر منه وقد منع من ذلك اعتبار أصل اللفظة شاتمه، الشتم يحصل من الطرفين. فهذا ذكر له بعض أهل العلم توجيهات، فمن ذلك ما ذكره أبو الوليد الباجي، ذكر ثلاثة توجيهات لهذا المعنى. الأول أنه يحتمل أنه يريد إن أراد أن يشاتمه أو يقاتله فليمتنع من ذلك وليقل إني صائم، هذا تأويل، يعني الطرف الآخر اعتدى على هذا الصائم بكلام لا يليق وسب وشتم أو دافعه أو نحو ذلك، هذا الطرف صائم ممنوع من هذه التصرفات، قال إن أراد، إن تحركت نفسه للانتقام فليقل إني صائم، فاعتبر هذا القصد والنية والإرادة بمنزلة الفعل فصار طرفا في ذلك، لكن هذا لا يخلو من بعد. التوجيه الثاني أن لفظ المفاعلة هذا قاتله خاصمه شاتمه هي في الأصل في تكون ما يكون بين طرفين فأكثر، إلا أنها قد تستعمل في فعل الواحد، وهذا الذي كنت أشير إليه في بعض المناسبات، حينما يقال مثلا سافر فلان، سافر فاعل، المسافرة تكون بين طرفين فأكثر، وإنما تقال من جهة واحدة من طرف واحد، ولا يقصد بها ما يكون بين طرفين. وهكذا أيضا يقال عالج الطبيب، عالج المريض، المعالجة تكون من طرف واحد، تصدر من طرف واحد الذي هو الطبيب، وأما المريض فهو مستسلم، فلا تكون، لكن المعالجة في القتال تكون بين طرفين، يعني الاقتتال. وهكذا يقال عافاه الله، المعافاة تصدر من الله وليس المخلوق في ذلك قليل ولا كثير، عافاه الله، بارك الله له، بارك المباركة، البركة تصدر من الله، فعبر بالمباركة، باركه الله، بارك له، بارك فيه، بارك عليه، وذلك من طرف واحد. ومن ثم فإنما قد يقال ما نسمعه أحيانا في المناقشات العلمية في رسائل الماجستير والدكتوراه ونحو ذلك، يقال لا تقل ملاحظة، فإن الملاحظة تكون بين طرفين فأكثر، قل ملحوظة، ملحوظة. يمكن أن يرد على هؤلاء بهذه الطريقة بأن هذا الأصل في بناء هذه الكلمة، وقد تأتي مرادا بها ما يكون من طرف واحد، مثل ما مثلت بهذه الأمثلة، وكنت ذكرت لربما في بعض المناسبات أمثلة أخرى، فلا إشكال في ذلك. فهذا الجواب جيد ولا إشكال فيه إن شاء الله. الجواب الثالث أن يكون المراد إن وجدت المشاتمة منهما جميعا حصل، فليذكر الصائم نفسه بصومه ولا يستمر على المشاتمة والمقاتلة، لكن هذا فيه بعد، هذا فيه بعد، وقد استبعده أيضا الحافظ بن حجر رحمه الله، وقد جاء في بعض الألفاظ فإن شتمه، يدل على أن ذلك صدر من طرف واحد وليس من طرفين، فهذه تفسر هذه فإن شتمه. والنووي رحمه الله قال معناه شتمه متعرضا لمشاتمته، شتمه متعرضا لمشاتمته، شتمه اعتدى عليه فهو تسبب في استفزاز يؤدي إلى المقابلة والمشاتمة، مقابلة ذلك بالمثل، قال هذا معنى شاتمه، بأن فعله هذا يستفز الطرف الآخر فيقابله بالمثل، هكذا فسره النووي. وجميع ذلك يرجع إلى ما ذكرت، أنهم نظروا إلى أصل اللفظة المفاعلة، فجاءت هذه العبارات سواء كانت ابتداء يذكرونها من غير ذكر الإشكال، أو كانوا يذكرون الإشكال ثم يجيبون عنه. فعلى كل حال هذا كله مما يذكر في الجواب، وقد لا يخلو بعضه من بعد، والله تبارك وتعالى أعلم. فليقل إني امرؤ صائم، بقي هنا الكلام في المراد بذلك، هل يصرح ويعلن ويقول إني امرؤ صائم، يخبر غيره أنه صائم، والصيام لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى، لا يطلع عليه المخلوق، فهل يخبر غيره؟ ولذلك قالوا الصيام لا يدخله الرياء، لأن الناس لا يطلعون عليه، بينه وبين الله عز وجل، مع أن ذكرت في بعض المناسبات أن الرياء يتطرق إليه من جهة معينة، وهو أن يظهر آثار الصوم أو أن يظهر بعض ما يتعلق به، كأن يظهر الفطر أمام الناس قصدا ليعرف أنه صائم، يعني يفطر في مكان ليشاهده الناس في صوم التطوع مثلا، أو أنه يظهر شيئا من الأمارات التي تكون على الوجه، أو أنه يتصنع الحضور في بعض المواقع والمناسبات ثم يمتنع عن طعام وشراب قد حضره من أجل أن يعرف أنه صائم. الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات المقصود إذا كان له قصد فاسد في ذلك. لكن هنا في هذه المشاتمة، هل يخبر هذا المشاتم أنه صائم وذلك خلاف إخفاء العمل؟ أما إذا كان الصوم واجبا، صوم رمضان، فهذا لا إشكال فيه، ولهذا الخلاف الذي وقع بين أهل العلم إنما هو في صوم التطوع وليس في صوم الفرض. يعني هم بالنسبة لصوم الفرض ليس عندهم إشكال في أنه يقول إني صائم، لكن هذا الخلاف في إظهار العمل وإخفاء العمل إنما هو في صيام التطوع، أكذا قال بعض أهل العلم. فالمقصود هل يعلن ذلك أو أنه يقوله لنفسه في نفسه لردها عن المقابلة بالمثل بالمشاتمة ونحو ذلك؟ ذهب القرطبي رحمه الله صاحب المفهم إلى أن الصائم يقول ذلك القول المأمور به للساب ليسمعه، ليعلمه اعتصامه بالصوم فيكف عن سبه، ويقول له أنا صائم ليكف عنه. وأيضا من جهة أخرى يقول له لم أترك ذلك عجزا، ولكني لا أقابل بالمثل لأني صائم، عندي ما يحجزني عن المقابلة بالمثل. ويحتمل أن يكون المراد أنه يخاطب بذلك نفسه مذكرا لها لئلا يستفز فيصدر منه ما لا يليق مما يخدش صومه، فيزجره ذلك عن السب والشتم ونحو ذلك. الجمهور تكلموا على هذه المسألة على كل حال من جهة أثرها على الصوم، لكن فيما يتعلق بالإعلان هل يقول ذلك له علانية أو يقوله لنفسه؟ النووي رحمه الله قال كل منهما حسن، فإنه يقوله له معلما لينكف، ويقوله لنفسه أيضا، يقوله لنفسه من أجل أن تنزجر، فيجمع بين ذلك. وبعضهم كما سبق يقول إن كان في رمضان قاله بلسانه، وإن كان في غير رمضان قاله بنفسه. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في هذه المسألة ثلاثة أقوال في مذهب الإمام أحمد وغيره. الأول أنه يقول ذلك في نفسه فلا يرد عليه، القول الثاني أنه يقوله بلسانه، القول الثالث وهو ما سبق من التفريق بين صوم الفرض وصوم النفل، فالفرض مشترك، والذي يخاصمه قد يكون في الغالب أيضا من الصائمين، وأما النفل فإنه يخاف عليه من الرياء. شيخ الإسلام يقول الصحيح أنه يقوله بلسانه. من أي جهة رجح هذا؟ من جهة أنه قال فليقل. شيخ الإسلام يقول في الرد على المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم أن الكلام والقول لا يكون إلا لمجموع اللفظ والمعنى، وأما الذي يكون في النفس فلا يقال له كلام ولا يقال له قول إلا إذا قيد بالنفس، قلت في نفسي. وكذلك الحديث، تقول حدثت نفسي، كلمت نفسي، فلان يكلم نفسه، فهذا بقيد. أما إذا أطلق قل كذا، فالأصل أن القول يكون لمجموع اللفظ والمعنى في لغة العرب، ولهذا فسر الكلام حتى يسمع كلام الله أنه مجموع اللفظ والمعنى. قال الله مجموع اللفظ والمعنى، لا كما يقول الأشاعرة بأن القول والكلام في كلام الله عز وجل هو اللفظ دون المعنى، فهذا غير صحيح، لا في اللغة ولا في الشرع. فالقول المطلق لا يكون إلا باللسان، لكن إذا أريد به ما يكون في النفس فهذا لابد فيه من قيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، يكون مقيدا. مثل ما يقال الإنسان فهو مجموع الروح والجسد، روح بلا جسد لا يقال إنسان، جسد بلا روح جثة لا يقال له إنسان. فالكلام المطلق إنما هو الكلام المسموع، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فإذا قال بلسانه إني صائم يكون قد بين عذره في إمساكه عن الرد، وكان أزجر لمن بدأه بالعدوان. لاحظ أنه يكرر هذا مرتين إني صائم فيتأكد الانزجار. طائفة من أهل العلم كما سبق قالوا يقول واحدة لخصمه والثانية لنفسه ليزجرها، ولا دليل على هذا، لكن هذا للتأكيد. وعلى كل حال هذا هو الأقرب، الله تعالى أعلم. وباعتبار ما سبق، أما قوله في الحديث هنا كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها هكذا، يعني إلا الصوم فإنه لي، إن أهل العلم اختلفوا في تفسيره اختلافا كثيرا، حتى أوصل بعض أهل العلم الأقوال فيه إلى 50 قولا في شرح قوله صلى الله عليه وسلم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل الأعمال لله عز وجل عبادات، فما معنى كون الصوم يكون لله دونها؟ فبعضهم قال من جهة الجزاء والثواب، فإنه الأعمال التي يعملها الإنسان الحسنة بعشر أمثالها قد علم ذلك ويرجع إليه أجره وثوابه، أما الصوم فيكون بغير حساب. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، المقصود تعظيم الثواب والأجر. وبعضهم قال إلا الصوم فإنه لي، قالوا العبادات الأخرى يرجع أثرها إلى العامل، يرجع أثره، فالناس يرونه إذا كان يصلي مع الجماعة تحصل له تزكية بذلك وتقبل شهادته ونحو هذا من الآثار الناتجة عن ذلك. سان يصلي في المسجد غير الذي لا يدخل المسجد، قالوا ترجع إليه الآثار. وهكذا في سائر الأعمال، فإنه تسقط عنه التبعة والمطالبة ونحو ذلك. المرأة إذا تحجبت ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، تعرف أنها حرة، والحرة لا تخرج شيئا من جسدها، تتحجب الحجاب الكامل، بخلاف من قل شرفها وانحطت مرتبتها وهي الأمة، فإن هذه لا يكون حجابها كالحرة، الحرة لا تتهتك بالحجاب. ذلك أدنى أن يعرفن، يعني أنهن حرائر لسن بإماء، لأنها متحجبة حجابا كاملا. يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، لا يتعرض لها الفساق وتمتد إليها العيون، يظنون أنها من الإماء فيجترئون عليها لقلة شرفها وانحطاط رتبتها. فالمقصود أن هذا المعنى ذكره بعض أهل العلم، أن أعمال الإنسان يرجع إليه أثر منها، أما الصوم فلا يطلع عليه الناس، ومن ثم فهو لله. ولهذا قال بعضهم من جهة الإخلاص فإنه لا يدخله الرياء، هكذا قالوا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وبعض أهل العلم ذكر معاني وتأويلات أخرى لقوله صلى الله عليه وسلم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه. حافظ بن حجر رحمه الله ذكر نحو 10 أوجه في تفسير قوله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ذكر هذا في الفتح، والله أعلم. نعم، السلام عليكم ورحمة الله.